وهم ينهون عنه وينأون عنه. قالون واندرج معه من اندرج. وهم ينهون عنه وينأون عنه. ابن ذكوان بالسك على الموصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. وهم ينهون عنه وينأون عنه. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. وهم ينهون عنه وينأون عنه. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وخلاد. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. خلاد بالسكت على المد المنفصل. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. أبو عثمان الضرير بترك الغنّة.